بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أن أعظم نعمة ينعم الله بها عز وجل على عبده أن يهديه للإسلام ويشرح صدره للإسلام، وأشد عقوبة أن يحجب الله سبحانه وتعالى عبده عن الاهتداء بنور الإسلام، أو أن تعشى عينه عن رؤية هذا النور. ومع ذلك، فإن الإنسان إذا امتن الله عليه بنعمة الإسلام، فيعني قد يطرأ لمن فتح عينه منذ البداية على البيئة الإسلامية وتربى في كنف المسلمين ولم يذق من قبل مرارات الجاهلية المظلمة، قد يشتبه عليه بعض الأشياء التي تتنافى مع الإسلام بسبب أنه لم يرها من قبل، فلذلك لا يستطيع أن يميزها. وهذا المعنى نفسه هو الذي أراد أن يوضحه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا هو السبب الكامن وراء ارتكاب كثير من المسلمين كثيرا من المخالفات، خاصة المخالفات الاعتقادية، فتجده قد يرتكب أشياء من الشرك وهو يظن أنها لا تخدش إيمانه ولا تجرح إسلامه، قد يأتي بالبدع وهو يظن أنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى. نفس هذا المعنى هو الذي أشار إليه حذيفة رضي الله عنه وهو يبين منهجه في التعامل مع الفتن وفيما يأتي من الأحداث، فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أكثر الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يهتم جدا بالسؤال عن الشر إذا وقع مخافة أن يدركني، حتى يستطيع أن يميز الشر من الخير، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. في الحقيقة يعني اعتاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجلسوا أحيانا بعض المجالس خصيصا ليذكروا الله سبحانه وتعالى أو ليحمدوا الله على نعمة الإسلام، بل ربما كانوا يتذكرون أيام الجاهلية فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعجب من أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فمن العبادات العظيمة جدا أن تشكر لله أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. هذه النعمة، لأن الإنسان سعى أحيانا حينما تغمره النعم من كل جانب ينسى شكرها وينهو عن شكرها، فنعمة الإسلام باعتبارها أعظم نعمة في هذا الوجود، نحن نحتاج إلى استحضار هذه النعمة وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. العادة أننا حينما نثني على الله عز وجل بما هو أهله ونشكر له نعمة الإسلام فإننا غالبا ما نتحدث عن محاسن الإسلام، محاسن هذا الدين العظيم التي تستوجب شكر هذه النعمة. لكن هذا المساء سوف نحاول أن نرى هذه النعمة أو هذه النعمة النعم من عيون أناس لم يكونوا مسلمين ثم امتن الله عليهم بالإسلام، بعبارة أخرى من أناس انغمسوا في ظلم الجاهلية ووعوها وعيا تاما، ثم حينما أبصروا نور الإسلام وشرح الله صدورهم للإسلام أدركوا الفارق ما بين نور الإسلام وظلمات الجاهلية. يوشك أن تنقض عور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الحقيقة هذا الموضوع منذ سنوات طويلة جدا، وأنا أعد كراسة مخصوصة تحت عنوان ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام، وكنت أحاول أن أجمع قصص المهتدين إلى الإسلام من كل أهل الملل في القديم والحديث، ونسلط الضوء على ما هي الأسباب التي أكثر الأسباب التي تجذب هؤلاء الناس إلى الدخول في دين الإسلام. هي صورة من صور ذكر محاسن الإسلام والتفكر في هذه المحاسن وشكر الله تبارك وتعالى عليها. لكن لم أتمكن حقيقة من هذا الأمر مع أن عندي أوراقا أعددتها لأتفرغ لذلك فلم يتيسر، لكنني وجدت هذا الكتاب لماذا يسلمون، كتاب اسمه لماذا يسلمون، إعداد الأستاذ الفاضل محمد خير يوسف. هو يخدم نفس الفكرة بالضبط، فمن ثم آثرت أن أبادر بمدارسته على أساس أنه كتاب قابل الحقيقة لأنه يتمدد، لأن القصص لا تنتهي والعبر لا تنتهي ومظاهر محاسن الإسلام لا تنتهي. معلش إحنا لسه في يعني فترة الكابوس، عصر الظلمات الذي عشناه 60 سنة، ولكن تركز الظلم في 30 سنة وانتشر في جسد الأمة آثاره المشؤومة مثل السرطان، مثل السرطان متغلغل 30 سنة، الجذور قاعدة تضرب في كيان المصريين وتحطم كل مظهر للخير فيهم وترهب الناس من الدين وتخوفهم، فأصبح الكثير جدا من الناس يعني إيه متبرمجين لسه بالعقلية عهد الكابوس حسني مبارك، لسه نفس العقلية بتحكم كثيرا جدا من الناس، بحيث أن الناس ممكن تنطلق وبحرية، ولكن مع ذلك لسه مكبلين. ليه؟ لأنهم كانوا زرعوا في داخل كل واحد مخبر مزروع جوه في داخله يراقبه ويهدده ويفعل كذا وكذا، فالناس لسه ما تحررتش حرية، هم من حقهم يتحرروا لأن هذا الأمر كان خلاف الأصل، هذا كان ظلما ممتدا ولم يذق أحد الظلم الذي ذاقه الإسلاميون. يعني ما يوجد إطلاقا في هذا الشعب المصري في خلال 60 سنة أحد تصدى للظلم وتبنى قضايا الأمة وضحى في سبيلها كما فعلت الاتجاهات الإسلامية بلا شك في ذلك. عندنا فرص عظيمة جدا للانتشار لدعوة الكفار للدخول في الإسلام، ما الذي يمنعنا؟ إيه اللي هيمنعك دلوقتي؟ ها؟ ففي حين احنا جاء أوقات كان في ناس بتشد النقاب من على وجه الإيه؟ الأخوات وهن يمشينها في الطريق، في عصابات بلطجة في عهد مبارك وبعد حادثة الكنيسة كانت تتعرض للأخ الملتحي بالمطاوي والسكاكين وعند محطات الترام، والقصص كلكم عارفينها كيف ينزع الحجاب من رأس الأخت وهي تمشي في الطريق من هؤلاء الأنذال الجبناء. مش كده وبس، ده الناس كانت تحت أبواب الشقق بتلاقي منشورات تدعو للدخول في النصرانية وعبادة المسيح، منشورات وكتب وأشرطة وأشياء كثيرة جدا. تجرأ من هؤلاء الناس حتى بدأوا هم يبادرون ويبادئون بدعوة المسلمين إلى ظلمات الشرك والوثنية. فيعني ما الذي أصابنا وقد يعني انطلقنا من هذا السجن ونلنا الإفراج، ويوجد قدر كبير جدا من التقاعس والخوف والرهبة ويعني ضعف روح المبادرة والمبادئة. قلنا لكم قبل أنتم فسمعتوش كلامه، قلت لكم ثوروا علينا، تمردوا على هذا الجيل. أنتم من حسن حظكم أن لسه قدامكم عمر، إنما اللي عدى بقى الخمسين والستين عالم هيشهد إيه، لكن أنتم قدامكم فرصة طويلة جدا إن شاء الله. يعني الشباب لسه في قدامهم أصحاب الحاضر وأصحاب المستقبل، فلا تتركوا فرصة لخدمة الدين بحماس وبمبادرة ومبادئة إلا ويجب أن تهتبلوها. وكما قال الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى: نحن لا نخلق الفرص ولكن لا نضيعها. فاغتنموا هذه الفرصة واجتهدوا في دعوة النصارى إلى الدخول في دين الإسلام. ألا تدركون أن هذا أعظم حل للمشكلة الطائفية في مصر من الأساس؟ وده حل جانبي، لكن الهدف الأساس أن هو إنقاذ هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور، وأن ينعموا بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإسلام، والتي لا يقوى أي إنسان منصف على أن يقاوم هذا النور وهذه يعني الهداية. الإسلام يستحيل في مناقشات حرة، أو يستحيل أن ينفر منه أي إنسان عاقل أو منصف أو سليم الفطرة أو متجرد في البحث عن الحق، لا يمكن أن يضل عن هذه النتيجة وهي الدخول في دين الإسلام. الذي ينفر عن الإسلام إما جاهل غارق في الجهل، أو متعصب أعماه الحقد والتعصب والكذب والافتراء والدجل، أو إنسان لم يسمع أصلا بالإسلام، لكن إنسان عنده إنصاف وعنده عدل وعنده عقل سليم وعنده فطرة سليمة ويعرض عليه نور الإسلام ولا يهتدي بإذن الله تعالى، فهذا لا يكاد يعني يقع. قادني إلى التفكير في هذا الموضوع أيضا أن الإسلام ده فيه ظواهر عجيبة عجيبة عجيبة يعني، ومذهلة ومدهشة، وتتكرر باستمرار في الحقيقة، تتكرر باستمرار. كل من أراد أن يعني يكيد الإسلام يكيده الإسلام ويقهره من شدة بأسه وقوته. تذكرون قصة كنا درسناها منذ مدة بعيدة، قصة إسلام القسيس إبراهيم خليل في لوبوس. هذا الرجل الذي كان من أنشط المنصرين، وكان بيحضر المؤتمر في الكرنك في الجنوب في الصعيد، وكلف بأن يعد برنامج أو محاضرات يعني يستغل فيها القرآن الكريم ليعلم المنصرين كيف يعني يحرفون المسلم عن دينه عن طريق شبهات معينة يطعنون بها في القرآن الكريم. فتفرغ الرجل لهذا الأمر مدة كبيرة، وإذا به كلما يقرأ من القرآن الكريم شيئا كلما ينشرح صدره وينزاح السحاب من على قلبه، إلى أن أعلن في النهاية في قصة رائعة جدا شرحناها بالتفصيل من قبل، أعلن اعتناقه لدين الإسلام، وكانت عاصفة يعني ما بعدها عاصفة بعد أن هداه الله. وكان اللي يقول في ذلك الوقت: أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. ظاهرة عجيبة جدا دي بقى، فعلا تستحق أن تفرض بالبحث. الكيانات التي أرادت أن تهزم الإسلام فهزمها الإسلام، بل من شدة بأسه ونوره وقوته أسرها واجتذبها إليه فاعتنقوا الإسلام أمما وأفرادا. أمم مثل التتار اللي هو كانوا قوة يعني غالبة ومكتسحة في الأرض، واكتسحوا بلاد المسلمين وقتلوا الملايين وعملوا مذابح وحشية، التتار معروفين، وهزموا المسلمين هزيمة يعني شديدة. ثم بعدما تمكنوا من حكم المسلمين شاء الله سبحانه وتعالى أن يغلبهم الإسلام، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. وإلى اليوم هناك أمم عظيمة جدا في آسيا، وتركمانستان وقرغيزستان وكل الدول دي كلها، ما هي دي كلها آثار وبركات انتشار نور الإسلام في هذه يعني البلاد. فأنا بقول يعني الجماعة اللي بيحبوا الإسلام من العلمانيين أو الليبراليين إلى آخر هذه القائمة، يعني اتركوا للصلح موضعا. يعني بعض الإخوة لما بيخاصم مش هقول بيفجر في الخصومة مع أعداء الدين، لكن بيقفل كل الأبواب. لازم تنظر لأي كافر كما قلت من قبل، داخل كل إنسان جزء منحاز إلى الإسلام، يختلف من شخص لآخر حسب رصيد الفطرة التي تبقى في قلبه من فطرة الله التي فطر الناس عليها ولم يفسد. كل إنسان فيه قدر ما من هذا الرصيد، المهم أن أنت تستثمر هذا الرصيد إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. فأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فحتى في المعاداة الإنسان يترفق ويسيب للصلح موضع، يسيب الباب موارب كده. لماذا؟ أن يجب أنك تنظر أن في احتمال أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلب هذا الخصم. فبقول الإخوة يعني رؤوس العلمانيين والليبراليين والأقباط وغيره، يعني لما تعادي عادي هونا ما، مش 100% عداوة. ليه؟ حط ضع أمل دايما في قلبك، احجز له مقعد داخل صفوف الإسلاميين. وهذه ظاهرة متكررة كما قل، يعني تعاملوا معهم مش بنفسية الخصم الذي فقط يريد أن يقهر خصمه بأي ثمن وبأي أسلوب، لا، يعني اعمله بعداوة محكومة ومنضبطة، ودايما عينك على قلبه، أن الذي يملك قلبه هو الله، والله عز وجل قادر على أن يفتح قلبه للإسلام فينقلب من عدو يعني مبغض لدين الإسلام ومحارب ومشوش إلى داعية من أكبر دعاة الإسلام. وهذه ظاهرة مدهشة جدا في دين الإسلام، الذي يريد أن يقهر الإسلام بتبلغ من قوة الإسلام وغلبته أنه يقهره وينقاد إليه بكل رضا وبكل اقتناع وبكل حماس حتى يضحي بالغالي والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم. رأينا يعني هذا من قبل في شخصيات كثيرة جدا كانت من أشد أعداء الإسلام، من في عصر عبد الناصر والاشتراكيين، ما احنا شفنا ناس كثير جدا أسلمت بمعنى كلمات أسلمت، زي الأستاذ محمد جلال كشك رحمه الله تعالى، كان شيوعيا محترقا ثم يعني صار من يوم ليلة جنديا من جنود الله. سيد قطب اللي انحرف في أفكار انحرافا شديدا جدا بعيدا عن الإسلام، ثم إذا بالله سبحانه وتعالى يعني يجذبه إلى هذا الدين ويتحول إلى هذا الرجل الذي أنجز الكثير وما أخطأ فيه، نحن لا نتابع على خطئه ونحذر منه، ويعني إن شاء الله يعني سعة رحمة الله واسعة، ولعل الله يمن على جميع المسلمين بالعفو والمغفرة. لكن الشاهد يعني من الكلام، هؤلاء الناس كانوا نجوما في سماء المجتمع ونجوما في الأدب ونجوما في كذا، وبلغوا من الأفكار المتطرفة المضادة للإسلام شأوا بعيدا، ثم هداهم هذا الإسلام وهذا القرآن وصاروا جنودا من جنود هذا الدين. فاكرين واحد زمان قوي جنة في مسجد أبو حنيفة، أبي حنيفة، مش عارف بقى في حد فاكر ولا، من زمان جدا، هي موجودة في النت في شرائط اسمها بداية الهداية، آخر شريط في السلسلة دي بداية الهداية إن شاء الله. يعني كنت بتكلم فيها عن قصص المهتدين وإيه بداية الهداية لكثير من الناس، فخدنا فيها تقريبا مرتين، كانت محاضرتين أو أكثر. وفي آخر محاضرة الإخوة أبلغوني إن في أخ فرنسي موجود معنا في المسجد، الشيخ سراج، سراج هو اسمه الفرنسي كده، سراج ده كان مشهور جدا في فترة الستينيات، مشهور جدا في فرنسا لأنه كان أصغر مخرج سينمائي في فرنسا، آخر أصغر واحد سنا يعني من المخرجين، فكان معروف قوي في فرنسا، وراح إلى الجزائر ليسجل بعض الأفلام الوثائقية، ومن هناك اجتذبه نور الإسلام، وقصة طويلة هو حكاها، لو أنتم رجعتم للشريط بتاع بداية الهداية الشريط الأخير في السلسلة، هو بلغة عربية فصحى حكى كل قصته في دخول الإسلام وكيف يعني أن الله سبحانه وتعالى هداه وصار من أكبر دعاة الإسلام المتمسكين به حفظ الله تعالى. فإحنا في نماذج يعني، فما تيأسوش حتى من الليبراليين والعلمانيين، واحجزوا لهم مقاعد في صفوفكم أيها الإسلاميون، احجزوا لهم كراسي ان شاء الله ياتي الله بهم، كما اتى بعمر بن العاص واتى بخالد بن الوليد واتى بعمر بن الخطاب. كل هؤلاء ماذا كانوا قبل ان يعزهم الله بالاسلام؟ فالله عز وجل لا يعجزه شيء، نور الاسلام قادر على ان يغزو اي قلب وان يطهر اي عقل. من ضمن الملامح الغريبه ان في ناس يعني بعيد جدا توصلهم رساله الاسلام، ومن بيئات وثنيه مغرقه، زي مثلا المدعو المهاتما غاندي زعيم الهند المعروف، ابنه دخل في الاسلام وكانت قصه طويله وعاصفه، وثبت على دينه ويعني صبر. حتى الشخصيات المشهوره جدا يعني يعني يعني اخر حاجه يمكن كان ابن مين؟ سيلفا كير، اللي هو رئيس ما يسمى بجمهوريه جنوب السودان. في يوم اعلان الجمهوريه اعلن ابنه اسلامه، اللي هو ابن سيلفا كير رئيس الجمهوريه المسمى جمهوريه يعني جنوب يعني السودان، اخت زوجه توني بلير. وهكذا هتلاقي الاسلام في كل مكان وفي كل الاوساط، في العلماء والباحثين والفلاسفه والمفكرين، ولله الحمد وما يعلم جنود ربك الا هو. الشيخ يوسف استس اللي هو كان عندنا هنا من حوالي 3 أو 4 أشهر كان موجود هنا وحكى قصته في مسجد القائد إبراهيم، وحكى كيف هو كان من أشهر المنصرين في أمريكا، كان يعني يشار إليه بالبنان في الدعوة إلى الدخول في النصرانية، وكيف هداه الله سبحانه وتعالى على يد أخ مصري مسلم رجل فاضل، وكان أول مرة يتقابله في جامع القائد إبراهيم، يعني بقى له مدة كبيرة جدا ما لم يرى أحدهم الآخر. فالأخ ده رجل شيخ كبير يعني، سمع أن الشيخ موجود في اسكندرية فسافر وجاء حضر المحاضرة، وكان أول مرة يتقابلني هنا في مسجد القائد إبراهيم. فالذي أريد أن أقوله يعني لا تيأسوا من روح الله، دايما لما تتعامل مع الكافر تعامل بثقة أن لست أنت الذي تهديه، ده أنت بتضع بذرة في أرض لا يخصك أنت بقى طبيعة الأرض دي، لأن ممكن أرض خصبة والبذرة تزدهر وتثمر ثمارا يانعة، وهي بذرة صغيرة أنت تضع البذرة والله سبحانه وتعالى هو الذي ينميها حسب ما يستحقه هذا الإنسان. في شخص مجرد فقط عايز يسمع كلمة الحق ليهتدي. فإن شاء الله تعالى نستعرض هذا الكتاب الذي يعطينا مفاتيح لهذا البحث الجيد اللي هو ممكن يمتد أو يتمدد، ونضيف إليه أو نزيد عليه في الأمثلة. يقول الأستاذ محمد خير يوسف: قرأت الكثير عن المهتدين الجدد وأسباب اعتناقهم الإسلام في هذا العصر، بينهم قادة وأعلام ومتخصصون في علوم وفنون دقيقة، وكان يستوقفني من بينها أنواع شتى من دوافعهم للإقبال على ديننا الحنيف، فيها ما لا يخطر على البال. وقد جذبني لمعرفة هذه الدوافع والأسباب ما ذكرته مهتدية فاضلة، من أنها أسلمت لموقف وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما قرأته في السيرة النبوية. يعني نقدر نقول في هذا الكتاب تعددت الأسباب والهداية واحدة إلى دين الإسلام. أسباب كثيرة جدا، وممكن تستغرب بعض الأسباب تتعجب لها. أنا الحقيقة أنا بهارني موقف عجيب جدا، إن شاء الله سوف يأتي دوره هنا، من طفل عجيب من أعجب ما يكون. لكن من ضمن الأشياء ممكن تلاقي واحد داخل الإسلام بسبب يعني أنت تستفهه جدا، هتعمل له إيه؟ فتقول له لا ما ينفعش، خليه يدخل في الإسلام، وبعد كده هيطلع على النماذج الأسباب الحقيقية للدخول في الإسلام وأنوار الإسلام. يعني واحد كان في باكستان أوروبي، وكان بيدعى للطعام عند الإخوة الباكستانيين، فالمهم وافق شن طبقة، فيظهر وقع في هواء الأكل الباكستاني الطعام الباكستاني، وبعدين قال إيه في الآخر؟ قال مش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى وفق الناس لأن يصنعوا هذا الطعام اللذيذ ولا يكونون على الدين الحق، فاقتيد إلى الإسلام بمعدته. ما يضر ما يجيش واحد يقوله لا مش مش مش هو ده يكون السبب، ممكن يكونوا على الحق والطبيخ بتاعهم تعبان. فالمهم هو سبب من الأسباب. فيعني فهذه المرأة مثلا دخلت في الإسلام من موقف واحد فقط، وهو أنها علمت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يحرسونه ويتناوبونه في ذلك ليلا ونهارا، لأن حياته كانت مهددة بالقتل من قبل اليهود والمشركين، يساعدهم أيضا المنافقون ويتأمرون معهم. ثم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فلما نزلت هذه الآية في سورة المائدة أخرج النبي فورا، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال لحرسه انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا فقد عصمني الله. قالت هذه المرأة إن هذا نبي حقا، ولو كان يكذب على الناس فإنه لا يكذب على نفسه ويعرضها لخطر القتل. ممكن المسلم وهو يقرأ مثل هذه الحديثة لا تلفت نظره كثيرا، لماذا؟ لأنه هو يؤمن ويعلم ما هو أعظم من هذا مما يؤيد حقية نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وممكن قصة مثل هذه أيضا لا تلفت نظر آخرين من الكفار، لأنهم أصلا لا يصدقون أي شيء يذكره المسلمون. لكن أشياء أخرى مثلا في العقيدة تستوقفهم، لماذا؟ لأنهم سئموا سماع الخرافات والخزعبلات في دينهم وعقيدتهم يستحيل أن تكون صحيحة. أكيد لما بيشوف نور الإسلام بيقارب هذا النور بذلك الظلام الدامس الذي هو منغمس فيه. ممكن إنسان لا يكون الشيء الذي يجذبه إلى الإسلام العقيدة ولا السيرة، ولكنهم منغمسون في تخصصاتهم ومهتمون بكل ما يتعلق بها إلى أقصى مدى. فباعتبار أنه متخصص، فإذا سمع آية من القرآن الكريم تتعلق بموضوع تخصصه لا شك أن ذلك يجذبه جدا. أنا أذكر أنا صغير في المرحلة الإعدادية، تاني إعدادي تقريبا، مدرس موسيقى حكى لنا في ذلك الوقت إن في عالم أصوات موسيقى من لبنان، فحكى لنا أن هذا الرجل طبعا يعني خبير في الموسيقى والأصوات وعارف كل شيء عن يتعلق بهذا العلم أو الفن يعني. فالراجل أول ما سمع، هو كان لم يكن مسلما، فأول ما سمع قول الله تبارك وتعالى واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال أشهد أن هذا الكلام لا يقوله إلا الخالق، لأن خبرته في الأصوات وتحليل هذه الأصوات وأن هذا الصوت اللي هو صوت نهيق الحمير في نشازه وشناعته الذي يقول هذا لابد أن يكون هو الخالق نفسه سبحانه وتعالى، أن مثل هذه لا يقولها أي إنسان، أن فعلا لا يوجد أنكر من صوت الحمير من ناحية لما تحلل بقى الإيه هذه الأصوات. فيعني لما يكون واحد متخصص يعني زي كيث مور وهو أكبر المصنفين في علم الإمبريولوجي أو علم الأجنة في كندا، هذا الرجل مؤلف مرجع قوي جدا في هذا العلم على مستوى العالم كل معروف، كيث مور يهودي أو كان يهوديا، وانبهر جدا لما سمع أو علم بأن في آيات في القرآن الكريم تتحدث عن تفاصيل دقيقة لمراحل نمو الجنين. في نفس المرجع عمل إيه هو؟ جاب الآيات القرآنية مصورها باللغة العربية في القرآن الكريم ومترجمها بالإنجليزية تحتها عشان يأكد للناس اللي بقوله ده كلام حقيقي، وانظروا القرآن هي الآية بالعربي وهذا معناها بالإنجليزية، ولا يمكن أن يقول هذا إلا من هو يتلقى هذا العلم أو هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. فلما يكون واحد متخصص فبيكون أقدر واحد على التأثر بالحاجة التي تمس يعني تخصصه، مع أنه يكون شيئا قد اكتشف يعني حديثا ويرى أن هذا القرآن يعني نزل منذ هذه القرون يعني العديدة، فيدخلون في الإسلام العظيم وينقادون لدين الله تبارك وتعالى. قد يكون أحدهم سائحا أو صحافيا أو رجل أعمال لديه حب الاستطلاع، فيجد من يتحدث إليه بإخلاص عن الإسلام ومبادئه ونظمه وعقيدته فيسلم. ومن أكثر الأشياء التي تجتذب الكافرين للدخول في الإسلام حسن خلق المسلم، لأن كل قلب زي الأقفال، كل قفل له إيه؟ له مفتاح يفتحه ولا يفتح غيره. فنفس الشيء مفاتيح القلوب بتتنوع، فممكن واحد التوحيد هو اللي يفتح قلبه، ممكن حاجة تتعلق بتخصصه تفتح قلبه للهداية، ممكن حسن خلق المسلم، وهذا من أكثر الأسباب التي تدخل الكافرين في دين يعني الإسلام. وواحدة أسلمت كما سنرى هنا فقط، أو واحد أسلم من الغربيين الكفار لما رأى مسلما هو وزوجته كيف يبر أمه وكيف يبكيان بحرقة شديدة لما ماتت يعني أمه، فهذا كان سبب في الدخول في الإسلام، لما عرفت أن الإسلام مكانة بر الوالدين في الإسلام. من أكثر الأسباب التي تدخل النساء بالذات الغربيات من أوروبا وأمريكا في الإسلام اطلاعهن على مكانة المرأة في الإسلام وصيانتها وتكريمها، بخلاف التشنيع الظالم على دين الله تبارك وتعالى. فحينما اطلع ذلك بيدخلوا لأن بسبب هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وأن فيها الصيانة والعفاف والاحترام العظيم للمرأة ومكانتها، خاصة لما تقارن بقى بالتفكك الأسري في الغرب والانحلال الاجتماعي وغير ذلك من أمراض المدنية الحديثة. أغلبهم يعني طبعا بعد ما يعلن الإسلام في الغالب يميل إلى أن يأتي وينزح إلى بلاد المسلمين لينهل من الإسلام. من النعم العظيمة جدا التي نحن لا نقدرها حق قدرها نعمة اللغة العربية، وهذا موضوع في منتهى الأهمية إن شاء الله سوف نحاول أن نمر عليه فيما بعد. فوراء كل قصة هداية، إذا قلنا أن القصة عبارة عن نسيج، فالنسيج بيبدأ بخيط واحد، هذا الخيط هو ما نحاول تتبعه هنا أو يحاول المؤلف تتبعه ليرينا ما هي محاسن الإسلام التي تجذب هؤلاء الناس. يقول هناك أسباب موضوعية عامة وخاصة، فالعامة هي مجمل ما يؤدي بهم إلى الإسلام بصفاته العامة وأسسه ومبادئه وسماحته، يعني مش هو جانب معين لكن الصورة الشاملة للإسلام. أما الخاصة فهي أسباب معينة أو قصة معينة أو موقف معين انتهى إلى قصة يعني هداية. ممكن يكون السبب كلمة طيبة قالها المسلم لهذا الكافر، كلمة طيبة واحدة أثمرت في قلبه، أو معاملة حسنة أسعفته، أو إخلاص ودعاء استجيب، أو دلالة على كتاب، أو سهرة عادية بين بعض الأصدقاء انطلقت منها مصطلحات إسلامية فتتبعها بعضهم وبحث وسأل حتى أسلم. كذلك أيضا يذكر هنا أن قصص المهتدين تجدد الإيمان في قلوب المسلمين وتذكرهم بمزايا دينهم العظيم وخصائصه الفذة، ويطلعون على نواح في دينهم غابت عنهم من سماحة ورحمة وأدب وخلق وعبادة ومعاملة وشريعة. إن هؤلاء المهتدين يبدو كثير منهم أعمق في إيمانه وأفضل في سلوكه الإسلامي، وده شيء واضح جدا جدا، يعني تجد البذل والتضحية والتمسك بالإسلام والتفاني في خدمته والدعوة إليه في هؤلاء المهتدين الذين ذاقوا مرارات الجاهلية وظلماتها ثم رأوا نور الإسلام فتراهم يقدرونه حق قدره. أحيانا يصل الأمر كثيرا ما يكون من شدة الفرح بنعمة الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يحاولون أن يطبقوا جوانب الإسلام كلها وهم في أشد الظروف، ويدعون إلى الإسلام بحب وحرارة أكثر من سابقيهم، ولا يرتوون من السؤال عن الإسلام ليعرفوا كل شيء عنه ويتعلموا اللغة العربية التي تكون صعبة عليهم ليتعاملوا مباشرة مع كنوز العلوم الإسلامية. يذكر مثالا امرأة أمريكية تدعى أمة ياسين، متخصصة في البيولوجيا أو العلوم الحيوية، تقول وتعجبوا اللي هي الفطرة نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي. ما هي قصة أم ياسين؟ أمريكية تقول إنها قرأت في إحدى المجلات أن في مصر 5 ملايين عانس ومطلقة وأرملة لا يجدون أزواجا. طبعا دلوقتي أكيد فوق 8 مليون على حسب معلوماتي. الشيخ سعيد عبد العظيم يعرف الإحصاءات دي بدقة لأنه مهتم جدا بهذا الأمر. فهذا كتاب من مدة يعني، في مصر 5 ملايين عانس ومطلقة وأرملة لا يجدن أزواجا. تقول المرأة الأمريكية: وقد جعل الإسلام تعدد الزوجات حلا لمشكلاتهن. قالت: فأردت أن أقدم مصلحة المسلمات على مصلحة الشخصية، فدفعت زوجي بعد أن جئت إلى مصر إلى الزواج من ثانية اخترتها بنفسي من بين صاحباتي المتدينات، وكانت مطلقة ولها طفل من زوجها السابق. وقد فعلت ذلك لأنني رغبت في أن أشعر أن الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. يقول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. النص واضح وصريح في القرآن الكريم. ومع ذلك، وبعدين العجيب جدا ان موضوع التعدد ده بالذات، هو مين اللي بيتسبب في تعدد الزوجات، الرجال ام النساء؟ النساء. لماذا؟ لان لو هو التعدد اهانه للمراه يبقى هو اهانه لكل امراه بلا استثناء. فكون المراه تقبل ان تكون زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه، مش دي من الحزب النسائي ولا تبع الرجاله؟ هي بحزب النساء، وهي قبلت لأن هذا أنسب لها وهذا من مصلحتها. فأمام كل زوجة أولى ممكن يوجد كمان زيادة 3 زوجات، يبقى عدد النساء اللي ينتفعن بالتعدد كبير جدا بالنسبة للزيجة الواحدة. فالشاهد أن لو هو إهانة لجميع النساء لا أحجمت جميع النساء ولا انتهى تعدد الزوجات من المنبع، لجوف في المنبع، لأن الرجال في هذه الحالة لن يجدوا نساء. واضح؟ لو هو إهانة لكل النساء يبقى إذن ولا امرأة هتقبل أنها التعدد. لكن بما أن في عدد كبير من النساء يناسب ظروفهن التعدد يقبلن. فانظر لهذا النموذج الغريب جدا من النساء. وأنا أعرف حتى الشيخ سراج الفرنسي تزوج أختا ألمانية مسلمة فاضلة، وبعد ذلك هي التي كانت تبحث له عن زوجة، حتى أعتقد تزوج أختا موريتانية، هي التي أصرت على ذلك من نفس هذا المنطلق. فيعني يعني إيه السبب في هذا؟ السبب أنها شافت الجاهلية وظلماتها وذاقت ورأت نور الإسلام، فبالتالي غير كل شيء في مفاهيمها وفي يعني مواقفها. تقول إن التجربة كانت ناجحة وإنهما متعاونتان. وتقول أيضا: لو أن كثيرا من الزوجات تخلينا عن الغيرة والأنانية لحللنا الكثير من المشكلات، ومنها مشكلات انحراف الأزواج. هذه المسلمة لم تفعل ذلك عن عاطفة وتسرع، ولم تقل من غيري سيفعل هذا حتى تنحل هذه المشكلة، وإنما أقدمت على ذلك لإيمانها بالإسلام وتقديمه الحلول العملية الناجعة والعادلة لهذه المشكلة، وقبل ذلك طلبا لرضا الله واهتماما منها لأخواتها المسلمات. فهي تقول الزوجة التي تتسامح في زواج زوجها عليها تحصل على 3 فوائد مهمة، هي عصمة عن الانحراف، ستشعر بالمنافسة بينها وبين الزوجة الثانية فيزيد اهتمامها بزوجها، تقضي على مشكلة العنوسة، وتشارك في عصمة الفتيات المسلمات من الرذيلة. انتهت قصة أم ياسين. هذا فيتنامي أسلم في سنة 1421 يعني سنة 2000 ميلادية، جاء ليدرس الماجستير في العلوم ببلجيكا، فيتنامي. يقول: ما زلت أذكر عندما رأيت للمرة الأولى صديقا مسلما يصلي وهو في وضع السجود، حسبته آنذاك يبحث عن شيء سقط منه على الأرض، وعلمت الحقيقة لاحقا فخجلت جدا من نقص معرفتي. قال: لكن عندما عرفت أن عدد المسلمين في العالم حوالي 1,300,000,000 مسلم، أي هناك مسلم بين كل 5 أشخاص على سطح الكرة الأرضية، تحول موقفي من اللامبالاة إلى الاستطلاع، وانتهى الأمر به يعني أنه أسلم لله تبارك وتعالى. يقول أيضا أحد القساوسة الذين أسلموا: الدين الوحيد الذي لم أدرس هو الإسلام، لأنني كنت أظن أن المسلمين وثنيون يعبدون الهلال في السماء لكثرة ما رأيت الهلال وفي أماكن مختلفة على كل المآذن. يقول آخر من الفلبين وقد أسلم: كنت أعتقد بأن المسلمين من عتات القتلة، وأنهم يعبدون الشيطان والفراعنة ومحمدا كآلهة لهم. يقول السياسي والباحث الاجتماعي الألماني محمد أمان بوبوهم إجابة على سؤال: لماذا يعتنق الغربيون الإسلام؟ يقول: هناك أسباب كثيرة تدعو إلى ذلك، في مقدمتها أولا أن للحق دائما قوته، والعقائد الأساسية في الإسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشر. كلمة طبيعة البشر احنا نقولها ان هي ايه؟ الفطرة. كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشر، ولها من الجلال والإغراء ما لا يملك معه الباحث الأمين عن الحقيقة إلا أن يستجيب لها. خذ مثلا عقيدة التوحيد وانظر كيف ترتفع بكرامة الإنسان، وكيف تحرر عقولنا من الخضوع للخرافات، وكيف أنها تلقائيا تنتهي إلى المساواة بين الناس، لأن خالقهم واحد وهم جميعا عباد لهذا الإله الخالق الواحد. الإيمان بيوم الحساب يدعو الإنسان إلى الإقلاع عن السيئات، والإيمان بأن كل امرئ مجزي لا محالة بعمله، محاسب أمام مالك الملك العادل العليم بكل شيء الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة من الخير أو الشر. هذا الإيمان يدعونا إلى التفكير مرات ومرات قبل اقتراف الآثام. ومما لا شك فيه أن هذا الوازع الداخلية من ضمير الإنسان أقوى أثرا من كل قوة بوليسية في العالم. وكم مرة تكلم الناس عن مدينة نيويورك لما انقطع التيار الكهربائي لدقائق معدودة، ويعني حدث ولا حرج عن حوادث السرقة التي حدثت أثناء انقطاع التيار الكهربائي. شيء آخر يجذب غير المسلمين إلى الإسلام، ذلك هو تأكيده مبدأ التسامح. والصلوات اليومية تعلم الناس المواظبة، كما أن شهر الصوم رياضة تعود الإنسان على ضبط النفس والسيطرة عليها. ومما لا شك فيه أن المواظبة وضبط النفس صفتان من أبرز صفات الرجل الصالح والرجل العظيم. وهنا يأتي الدور العظيم الذي حققه الإسلام، فهو الدين الوحيد الذي استطاع أن يغرس في نفوس من اتبعوه الشعور بمراعاة حدود الآداب والأخلاق دون ما حاجة إلى سلطان قاهر غير ضمائرهم، لأن المسلم يؤمن أنه حيثما كان فهو في دائرة رقابة ربه، وفي هذا ما يرده عن ارتكاب المعاصي. وبما أن الإنسان بطبيعته مفطور على حب الخير، فإن الإسلام يقدم للناس فوق ما يقدم سكينة الضمير وهدوء البال، وهذا ما لا وجود له البتة في حياة المجتمع الغربي في وقتنا الحاضر. ثم يتكلم رجل يدعى آر لام ميلما، هولندي، رجل هولندي كاتب وأديب وصاحب مؤلفات عديدة وعالم بتاريخ الأجناس البشرية، وصار رئيسا للقسم الإسلامي في المتحف الاستوائي بأمستردام. يجيب على سؤال بعدما أسلم: ما هو أجمل ما جذبك في الإسلام؟ يقول: أجمل ما راقني في الإسلام أولا الإيمان بوجود إله واحد له السلطان المطلق، فكرة تقتنع بها كل العقول المفكرة، وأنه الله الذي يحتاج إليه الخلق جميعا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه متصف بأكمل الكمال في الحكمة والقوة والجمال، ليس لبره ورحمته حدود. ثانيا الصلة بين خالق الكون ومخلوقاته التي ميز الله الإنسان عليها صلة مباشرة، فلا يحتاج المؤمن إلى وساطة. تخيل أنت لو نصراني مثلا وأذنبت ذنبا تريد أن تتوب، ما في طريق أنك تروح تجلس على كرسي الاعتراف وتحكي للقسيس التفاصيل ثم يتوسط القسيس بينك وبين الله حتى يغفر الله لك ذنوبك. تخيل هذا يعني شيء بشع، يعني أي إنسان فطرته سبيلة. طب هو القسيس بقى لما بيخطئ بيعمل إيه؟ بيتوب إزاي؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيقول صلة مباشرة لا يحتاج المؤمن إلى وساطة، كما لا يحتاج الإسلام إلى كهنوت. ومن تعاليم الإسلام أن الصلة بالله ترجع إلى الإنسان نفسه، وأن على الإنسان أن يعمل في حياته الدنيا لحياته الأخرى، وأنه مسؤول عن عمله، ولن تكفر ذنوبه تضحية نفس أخرى بريئة، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا مبدأ التسامح في الإسلام كما يبدو في هذه الكلمات الخالدة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وأن المسلم مطالب بالبحث عن الحق حيثما وجده، ومطالب كذلك الخير الموجود عند الآخرين. رابعا مبدأ الأخوة في الإسلام الذي يمتد ليشمل الناس كافة من المسلمين بغير اعتبار للون أو جنس، إنما المؤمنون إخوة. وينفرد الإسلام بين كل الأديان في أنه الوحيد الذي طبق هذا المبدأ عمليا، والمسلمون أينما كانوا على سطح هذه المعمورة ينظر الواحد منهم إلى الآخر نظرة الأخ لأخيه، والمساواة بين الناس جميعا أمام الله تتمثل واضحة في لباس الإحرام في الحج، وطبعا في مظاهر كثيرة أخرى كصفوف الصلاة ونحو ذلك. خامسا تقدير الإسلام للعقل والمادة ولقيمة كل منهما باعتبارهما حقائق قائمة، وأن النمو العقلي في الإنسان يسير جنبا إلى جنب مع احتياجاته الجسدية، وأن على الإنسان أن يسلك في الحياة سبيلا يهيمن فيه بالعقل على المادة. سادسا تحريم الخمور والمواد المخدرة، وهذا على الأخص أمر يمكن أن يقال فيه إن الإسلام سبق به زمانا كبيرا. سئل عيسى عبد الله بياجو من الفلبين وكان قسيسا فأسلم: ما هي العقبات التي تحول دون دخول الناس في الإسلام؟ فأجاب: أول ما يصد الناس هو الفكرة الخطأ التي تعشش في أذهانهم عن الإسلام، ثم هناك سلوكيات كثيرة من قبل مسلمين تعطي صورة سيئة عن الإسلام، ثم فتوى بعض المسلمين بغير علم، وتأتي أخيرا الشبهات التي تثار حول الإسلام، من كونه يدعو إلى الإرهاب ويسيء إلى المرأة، فيدعو الرجل إلى طلاقها وإلى الزواج بغيرها، وأنه يحرمها من حقوقها ويقهرها ولا يعطيها حريتها. ولا شك أن هذه الشبهات كلها منحازة وخطأ، ولكن للأسف تؤلف فيها كتب تروج بين غير المسلمين لتصدهم عن الإسلام. وهنا يأتي دورنا نحن الدعاة المسلمين لتقديم الصورة المشرقة الحقيقية للإسلام. بيبدأ في تصنيف الأسباب التي تجذب الكفار إلى نور الإسلام، فيبدأ أولا بأول سبب، وهو أنه هو الدين الصحيح، وأنه دين الفطرة. إنه الدين الذي رضيه الله وأمر الناس أن يتبعوه، ولا يقبل من أحد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو سبحانه أعلم بالناس، ولذلك الخلط في الخط الفاصل بين الإسلام والكفر وبين الإسلام والعقائد الأخرى الفاسدة بحجة تقريب بين الأديان والتسامح وهذا الدجل الذي يروج في هذه الأيام، هذا من أضر الأضرار على البشرية، لأنك لما تلبس الحق بالباطل بتضر الناس، مش لن يستطيعوا أن يصلوا الحق. ياسر عرفات لما زوجته اللي اسمها سهى عرفات هي نصرانية، فبيحكي مرة في مجلة فبيقول إن هي قالت له أنا عايز يعني أدخل بفكر أدخل في الإسلام، قال لا لا لا خليه كده كله حاجة واحدة. فبغض النظر طبعا احنا ما نقدرش نقطع اللي بيتقال في الجرايد والحاجات دي، اتعلمنا ان احنا ما نصدقش حاجات كتير، لكن الشاهد ان هذا النموذج موجود مش غريب، بغض النظر يعني هل ده فعلا ثبت ام لا، لكن قرئ ومعروف يعني. فعملية ان الانسان يتصرف في حقائق الاسلام بصورة تشوش على الناس بحيث يستوي الاسلام مع الكفر ويتكلموا، يعني العلمانيين في مصر يعني بيلعبوا لعبة خبيثة جدا، ان بيحاولوا يزرعوا في قلوب الناس ده بيكفر قدماء المصريين، ده بيقول على اجدادنا وثنيين وزنادقة، ده بيكفر النصارى، وبيحاول يناقشك في البديهيات في يعني ابسط واوضح البديهيات في هذا الوجود. دي الآية آيات القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويأتون بالنصوص التي قد تكون متشابهة ويحاولون أن يبطلوا بها هذه النصوص المحكمة. فشأن يعني القلوب المريضة، فما نتعرض له الآن ينبغي أن احنا نقابله بموجة مضادة من توضيح حقائق الإسلام، وأن الإسلام إسلام والكفر كفر. لو زال هذا التمييز سيلتبس الحق بالباطل وتبطل دعوة الإسلام. وأعظم من ألف في علاج هذه النقطة بصورة غير مسبوقة من شيخ الإسلام تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، راجعوا هذا الكتاب، كتاب في أقصى درجات الأهمية. نعم. وهو سبحانه أعلم بالناس وبما يصلح أنفسهم وأحوالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومهما سنت القوانين وعدلت اللوائح والتنظيمات، فلن تكون عادلة شاملة مثل أحكام دين الله، فهي موافقة للفطرة التي خلقها في عباده، وملائمة لكل عصر، ويتجاوب معها المؤمنون لأنها من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومحاسن الإسلام كثيرة ومبادئه واضحة، وبإمكان الداعية أن يبين كثيرا من الجوانب المضيئة السهلة عليه لغير المسلمين ويقارنها بما يباينها. دائما هات النور في مقابل يعني الظلام. نبدأ مع البروفيسور دهيابا أستاذ التاريخ في جامعة ميسوري، يقول: بنيت اختياري للإسلام على 3 أمور. أولا صحة أخباره، سند، إن كل الأخبار الإسلامية الحاجة اللي هي أتت بالنقل، يعني طبعا القرآن الكريم أساسا بالتواتر مقطوع به، ثم السنة الشريفة وعلم الإسناد وكذا. فهو بأول شيء بيقوله إيه؟ أول شيء اكتذبه الإسلام صحة أخباره. واتكلمنا قبل كده على أن الكتاب الوحيد الصحيح على وجه الأرض بإطلاق هو القرآن الكريم، والذي يقطع بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى لأنه بالتواتر. اليهود والنصارى لا يستطيعون إثبات وجود شخص اسمه موسى وشخص اسمه عيسى عليهما السلام إلا من خلال القرآن الكريم، وكتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه إنجيل إلا من خلال القرآن فقط، لأن ما عندهمش حتى سند واحد موضوع. يعني اللي بيقول عليه في علم الحديث إيه بقى؟ باطل لا أصل له. لا أصل له يعني لا سند له. التوراة والإنجيل موجودين حاليا، لا يوجد حتى سند واحد لأي رواية على الإطلاق، منقطعة تماما عن أصولها. ففي حين أن الله سبحانه وتعالى يتحدى البشر جميعا ويتحدى الجن والإنس، ويقول تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي عاقل يعلم اتفاق كل بني البشر حتى غير المسلمين من الباحثين يقطعون أن القرآن لا يستطيع أحد أن يشكك في حرف واحد من كتاب الله، وذلك لتقوم الحجة على يعني هؤلاء الخلق. فهو البروفيسور دهيابة أستاذ التاريخ في جامعة ميسوري دي في أمريكا بيقول إيه: بنيت اختياري للإسلام على 3 أمور. أولا صحة أخباره، ما أستاذ تاريخ هيهمه قوي صحة الأخبار، فأول شيء صحة أخباره. ثانيا موافقته للعقل. ثالثا أنه عملي لا خيالي، فلا يوجد في الإسلام 3 في 1 ولا 30 مليونا من الآلهة. ويقول البروفيسور هارون مصطفى ليون السكرتير العام للجمعية الدولية لعلم أصول اللغات والفنون الجميلة Fine Arts، دي كلية إيه بقى اللي هي كلية الفنون دي؟ يعني هم عندهم كلمة الفنون يعني بها كلية الأداب، ها؟ الفنون الجميلة بقى اللي هي بتاعت النحت والتصوير والحاجات دي كلها، لكن الفنون بيقصدوا بيها الأداب. رئيس تحرير مجلة فيلومات العلمية الصادرة في لندن يقول: وجدت في الإسلام المنطق والعقل، ووجدت المسلمين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر مثلهم، اختاره الله لينقل رسالة الإيمان إلى الناس ويتلو عليهم كتابه الذي هو دستور الحياة، ينظم شؤونهم بحيث يعيشون في تعاون وسعادة وبساطة وبلا مظاهر كاذبة. شاعرة وكاتبة هندية مشهورة جدا تسمى كاميلادس، بعد ما أسلمت سمت نفسها الثريا، تقول: درست الإسلام وأعجبت به، وخاصة أنه يوفر حماية عظيمة للنساء. وتقول أيضا: آلهة الهندوس تعاقب أتباعها، بينما الله سبحانه يعفو ويغفر، وأحب أن يكون ربي غفورا رحيما. مفكر إنجليزي يدعى مارتن لينجز سابقا، بعد ذلك تسمى باسم أبو بكر سراج الدين، خاض بحار البحث في الديانات المنتشرة في العالم حتى استوقفه دين الإسلام، فوجده يتفق مع فطرة الإنسان، وذكر أنه وجد فيه ذاته وشعر أنه إنسان لأول مرة. ثم قال في عقيدة المؤمن: شاء الله أن أكون مسلما، وعندما شاء الله فلا راد لقضائه، وهذا هو سبب إسلامي أولا وقبل كل شيء. يعزو الأمر إلى محض هداية الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي. أما الكاتبة والشاعرة الأمريكية إيفيلين كوبلاند فتقول: يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأتي الأولى، يعني وأنا طفلة أكيد أنا كنت مسلمة من ساعة وأنا طفلة. يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأتي الأولى، فالإسلام دين الطبيعة الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه. بالضبط نفس يعني تقريبا نفس نص الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه البيئة بقى يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأتي الأولى، فالإسلام دين الطبيعة، طبيعة الفطرة، فالإسلام دين الطبيعة الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه، يعني لو لم تحرف هذه الفطرة ما يطرأ عليها من ضغوط البيئة. رجل هندوسي أسلم يقول: إن أول شيء جذبني إلى الإسلام هو البساطة والوضوح، إن العديد من الديانات تتسم بالغموض والطقوس الغريبة التي لا تتمشى مع الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها. أما هذه القصة فيعني لو الذي ما تعرفش بالقصة دي فكفاية، لأنها حقيقة مؤثرة جدا. هذه قصة لشاب أمريكي، أو مش شاب، هو فتى يعني صبي اسمه ألكسندر فريدز. والدته قررت أن تتركه يختار دينه بنفسه. والدته قالت له يعني إيه، أنت اختار الدين بنفسك، لا تقلدنا في أي دين. قررت والدته أن تتركه ليختار دينه بنفسه بعيدا عن أي تأثيرات عائلية أو اجتماعية. فأحضرت له مجموعة كتب في الأديان السماوية، مع أن كلمة الأديان السماوية غلط، دين سماوي واحد بس إحنا أنتوا طبعا فاهمينها. وبعدما قرأ هذه الكتب كلها في عدة أديان قرر أن يسلم بدون أن يلتقي بمسلم واحد، لم يدعه أحد على الإطلاق لدين الإسلام، وقرأ كتب في الإسلام واليهودية والنصرانية، وقرر أن يختار الإسلام. فقرر أن يسلم بدون أن يلتقي بمسلم واحد، وتعلم الصلاة بنفسه، وحفظ بعض السور، وتعلم الأذان، وقرر أن يكون اسمه محمد عبد الله تيمما باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عن سبب إسلامه قال: لا أدري، كل ما أعرفه أنني قرأت عن الإسلام، وكلما زادت قراءتي له أحببته أكثر. فذا صبي صغير ترك وشأنه، فقادته الفطرة السليمة إلى أن يعتنق دين الإسلام بلا أي مقاومة. يقول كثير ممن أسلموا إنهم كانوا في قرارة أنفسهم مسلمين دون أن يعلموا ذلك، أو أنهم كانوا مسلمين منذ البداية. البروفيسور عبد الأحد داود هذا من أكبر علماء النصارى الكلدانيين، وكان شخصية يعني لها قدرها العظيم جدا عند النصارى وعند المنصرين. اسمه ديفيد بنجامين كلداني، كان قسيسا للروم من طائفة الكلدان، وبعد إسلامه تسمى بعبد الأحد داود. ولد سنة 1867 في أروميا من بلاد فارس، تلقى تعليمه الابتدائي في تلك المدينة. بين سنتي 1886 إلى 1889 كان أحد موظفي التعليم في إرسالية أساقفة كانتربري المبعوثة إلى النصارى النسطوريين في بلدته. في سنة 1892 أرسل إلى روما، حيث تلقى تدريبا منتظما في الدراسات الفلسفية واللاهوتية. في سنة 1895 تم ترسيمه كاهنا، وكان يشارك في يعني بعض الصحف المتخصصة في يعني أمور الكنائس الشرقية ونحو ذلك. انضم إلى إرسالية لازاريست الفرنسية، ونشر لأول مرة في تاريخ الإرسالية منشورات فصلية دورية باللغة السريانية. بعد ذلك بعامين انتدب من قبل اثنين من رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانية في بلده لتمثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر القربان المقدس الذي عقد في مدينة باريه لومنيال في فرنسا. في سنة 1898 عاد إلى قريته ديجالا وافتتح مدرسة بالمجان. في سنة 1899 أرسلته السلطات الكنسية إلى سلمس لتحمل مسؤولية حل النزاع بين القيادات النصرانية هناك. في سنة 1900 ألقى موعظة شهيرة حضرها جمع غفير من طائفته ومن غيرها، كان موضوعها عصر جديد ورجال جدد. انتقد فيها تواني بني قومه عن واجبهم الدعوي، وانتقد الإرساليات الأمريكية والإنجليزية التي لم تقدم لأمته ما كان يأمل منها، وطلب من بني قومه عدم انتظار المساعدات وتقديم التضحيات وأن يعتمدوا على أنفسهم. والآن وبعد أن وصل إلى القمة يبقى السؤال في ذهن هذا الكاهن عن هذه الديانة التي يناضل من أجلها، هل هي ديانة الله الصحيحة؟ مع هذا الاختلاف الذي يراه بعينه في عقائدها وفرقها وعباداتها وثقوسها، وهذا التناقض الذي يلمسه من واقع كتبها، وبعد تلك الموعظة الشهيرة وبعد تحمله لتلك المسؤولية التي حملها لحل الخلافات في بلدة سلمس، عزل الكاهن نفسه عن الدنيا في صيف عام 1900 واستقر في بيته في مسقط رأسه ديجالا، ومكث شهرا كاملا يقضي وقته بين الصلاة والتأمل والتضرع إلى الله أن يخرجه من هذه الحيرة وأن يدله على الصواب، وأعاد قراءة كتب ديانته مرة بعد أخرى، وانتهت هذه الأزمة باستقالة بعث بها إلى رئيس أساقفة روميا، وشرح فيها الأسباب التي حدت به إلى التخلي عن وظائفه الكنسية. وقامت السلطات الكنسية بعدة محاولات لكي يتراجع عن قراره ولم تفلح. في سنة 1903 زار بريطانيا وانضم إلى الجماعة الموحدة بالله، وأرسلته هذه الجماعة سنة 1904 إلى فارس كي يقوم بمهمة الوعظ والتعليم بين أهله وذويه. في طريق عودته زار إسطنبول والتقى خلالها بجمال الدين الأفغاني وبعض العلماء المسلمين واعتنق الإسلام. الذي يدرس كتبه يجد أنه لقي عناية بالغة من قبل الهيئات التعليمية التي أولته عنايتها ورعايتها، ولذلك نراه تعلم كثيرا من اللغات القديمة كالعبرية والآرامية واللاتينية والسريانية القديمة والحديثة واليونانية، كما أنه تعلم اللغة الإنجليزية والتركية، وكان له إلمام بالفلسفة وعلم المنطق. أما عن الدوافع التي دفعته الإسلام فإنه يذكرها. أولا يقول عناية الله به، يقول لما سئل كيف صرت مسلما فقال إن اهتدائي للإسلام لا يمكن أن يعزى لأي سبب سوى عناية الله عز وجل، وبدون هداية الله فإن كل القراءات والأبحاث ومختلف الجهود التي تبذل للوصول إلى الحقيقة لن تكون مجزية. واللحظة التي آمنت فيها بوحدانية الله وبنبيه الكريم صلوات الله عليه أصبحت نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن. أما في كتابه الإنجيل والصليب فإنه يذكر أول الأسباب التي جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة. ذكر أن الكنيسة تطلب منه أن يؤمن بالشفاعة بين الله وبين خلقه في عدد من الأمور، كالشفاعة للخلاص من الجحيم وكافتقار البصر إلى الشفيع المطلق بصورة مطلقة، وأن هذا الشفيع إله تام وإنسان تام، وأن رهبان الكنيسة أيضا شفعاء مطلقون كما تأمره الكنيسة بالتوسل إلى شفعاء لا يمكن حصرهم. بعد تأمله لهذا الاعتقاد ودراسته دراسة دقيقة خرج من هذا أن العدل الإلهي لا يمكن أن يقر ذلك الكفر، فكفر بالكنيسة وبما تدعو إليه. أيضا من واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن ينكرها والإنجيل المتداول يثبتها، وكلاهما في الأصل من مصدر واحد، فمن الطبيعي ألا يكون بينهما اختلاف، ولكن وقع بينهما الاختلاف والتضاد، فلا بد من الحكم على أحدهما بالتحريف. فاستمر في بحثه وتحقيقه لهذه المسألة حتى توصل إلى الحقيقة. يقول: ولقد كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية، وأن الأناجيل الأربعة مع كونها ليست من تأليف المسيح ذاته لم توجد في زمانه، بل وجدت بعد وفاة الحواريين بزمن طويل، وأنها وصلت إلينا بحالة محرفة وقد لعبت بها الأقلام. وبعد هذا كله اضطررت إلى الإيمان والاعتراف من كل عقلي وضميري بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الحق، ولم أستطع التخلف عن ذلك. أيضا من أسباب نفوره من الكنيسة اعتقاد النصارى بالتثليث وادعائهم أن الصفة تسبق الموصوف، كان أحد الأسباب التي دعته للخروج من المسيحية. وطبعا هو لما يعني انضم إلى جماعة الموحدين البريطانية وفي طريق عودته إلى فارس زار مدينة إسطنبول والتقى فيها بعدد من العلماء المسلمين، وبعد مواجهات عديدة معهم اعتنق الإسلام. وذكر في بداية كتابه الإنجيل والصليب أنه اضطر إلى ترك أمواله ودياره في سبيل هذا الدين الذي اعتنقه لما اعتقد أنه هو الحق، وسافر إلى القسطنطينية وأقام فيها بين 8 إلى 9 سنوات، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا السبب الأول لهذا الإسلام، أنه الدين الصحيح وأنه دين الفطرة. السبب الثاني القرآن الكريم، كلام الله المعجز الذي تحدى به البشر ليأتوا بعشر آيات أو سورة من مثله بينها سورة لا تزيد على السطر الواحد، فما استطاعوا على مدى توالي القرون وكثرة أعداء الإسلام من المشركين والمنافقين واليهود. فالقرآن معجزة الإسلام الخالدة الموجودة الحية في كل عصر، فيه أخبار كثير من الأنبياء السابقين والأمم الماضية التي أهلكها الله لأنها كذبت رسله وكفرت بمعجزاته واستكبرت عن قبول الحق. وفيه الأمر بالأداب الحسنة ومكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش والرذائل والفساد، وفيه الأحكام والتوجيهات الواجب على البشر اتباعها فيما ينظم حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفيه بيان عقيدة التوحيد الصافية والرد على العقائد الأخرى المنافية للحق والفطرة. وهو قبل كل شيء كلام الله المتميز بنظمه وأسلوبه وأدب خطابه الذي لا يشبه كلام البشر، ويشعر المرء بجلال الله وعظمته من خلال كلماته وآياته، فيخضع ويخشع ويؤمن عندما يقرأه ويتمعن في معانيه. وقد آمن كثير من الناس بالنظر والتفكر في كتاب الله، وأجمل وأهم ما يتقدم به المسلم عند دعوته غير المسلمين هو الاستشهاد بآيات القرآن وبيان معانيها. وبعض الناس يلبس عليهم الشيطان فيقول: كيف تستدل بآيات القرآن وتقولها للكافر هو لا يؤمن بالقرآن؟ هذا من أخطر التلبيس الشيطاني في باب الدعوة، لأن هي أقوى أسلحة على الإطلاق هي أسلحة القرآن الكريم. الحجج والبرهين أن القرآن يشتمل على كل أنواع الأدلة، عقلية ونقلية ومنطقية وكل شيء. فبالتالي لا يجوز أبدا أن تقول وتستجيب للشيطان حينما يقول لك لا، لا تذكر له آيات القرآن. لماذا؟ لأنه لا يؤمن به. كلا، القرآن كان له تأثير حتى على أكثر الناس به. ويرجعوا إلى أسباب نزول صدر سورة فصلت. فالقرآن له إعجاز تأثيري حتى لمن لا يفقه معانيه. وقد تكلمنا من قبل على قضية الإعجاز التأثيري بالتفصيل. ففي آيات الله النور والجاذبية والتأثير الإلهي في النفوس والقلوب، فيقبل عليه الإنسان ويتقبله من توجه إليه بحواسه كما خلقه الله من دون عناد أو مواقف سابقة استقرت في نفسه لا يقبل الحيدة عنها. الفيلسوف الفرنسي عبد الواحد يحيى، اسمه رينيه جينو سابقا، فرنسي، فيلسوف فرنسي. وطبعا هذا الفيلسوف لما أسلم إسلامه أحدث ضجة كبيرة جدا، وله مؤلفات عديدة، ودرس الأديان عامة ثم اعتنق الإسلام. بيقول إيه في قصة اعتناق الإسلام؟ يقول إنه بحث عن كتاب لا خطأ فيه فلم يجد سوى القرآن بعد دراسة عميقة. بحث عن كتاب لا خطأ فيه على الإطلاق، فلم يجد كتابا محفوظا من الخطأ سوى القرآن الكريم. الداعية الشهير جدا يوسف إسلام، كات ستيفنز، مغني بريطاني مشهور أوي أوي، اهتدى بالقرآن عندما أحضر له أخوه نسخة من القرآن الكريم من القدس مترجمة. قال: عندما قرأت الكتاب وجدت فيه الهداية، فقد أخبرني عن حقيقة وجودي والهدف من الحياة وحقيقة خلقي ومن أين أتيت. قسيس من سريلانكا كان يعمل منصرا، غاضه أن يجد البلد الوحيد اللي هي السعودية هو البلد الوحيد الذي لم يقبل المسيح، يعني لم يتنصر. فتعاقد مع شركة، شوف الإصرار على خدمة الباطل، عمل إيه؟ هو قال السعودية لم تقبل المسيح، طيب أنا بنفسي هروح وأغزو السعودية بالنصرانية وأبشر بهذا الدين فيها. تعاقد مع شركة لأجل أن يبشر بالنصرانية فيها، وعين مديرا لأحد المشاريع. وعندما دعاه مدير المشروع السابق للعشاء في بيته، وجد عنده نسخة من ترجمة لمعاني القرآن باللغة الإنجليزية، فأخذها معه وبدأ بسورة الفاتحة التي ملكت فؤاده. وبقراءة آيات من سورة البقرة زالت كل الشكوك من قلبه. قال: وذلك لأني وجدت أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، بل كان يؤكد ويكمل الرسالات السابقة بما فيها رسالة المسيح عليه السلام، حيث سبق أن درست في النصرانية وكتابها المقدس أن المسيح كان يبشر بشخص آخر يقدم الحقيقة كاملة للبشرية، ولم أفهم هذه البشارة التي في الكتاب المقدس حتى قرأت هذه الآيات في مطلع سورة البقرة، واكتفيت بقراءة تلك الآيات ونمت بطمأنينة وراحة نفس لأول مرة في حياتي، وأسلم وتسمى بمحمد شريف وصار داعية، وقد أسلم على يديه كثيرون. في كبرى كنائس إفريقيا كان هناك شماس مسؤولا عن لجنة الشباب، وثق به الرهبان والقساوسة وطلبوا منه البحث في القرآن لمعرفة المتناقضات، ابحث لنا عن أي تناقضات في القرآن الكريم حتى يسهل الطعن في كتاب الله، ولو كان ذلك من قبيل اللغط والحيلة، يعني شوف أي حاجة ينفع نستعملها علشان نشوش. قال: ومضت سنة كاملة دون أن أكتشف في القرآن شيئا متناقضا، وكان الحل هو أن أعلن ذلك في إحدى الاجتماعات وأسلم بعد قراءات وزيارات. طبيب ألماني التحق ببعثة تنصيرية في الصومال تحت مسمى مكافحة العمى، لأن التبشير بيستثمر آلام الناس ويستعمل الطب كسلاح فعال في إيه؟ في تحريضهم على الكفر يعني. هناك بدأ مهاراته التنصيرية مع داعية كبير يعرف الإنجليزية، وذكر أنه لو نجح في إقناعه فسيسهل اصطياد الواحد تلو الآخر. يعني هذا الداعية اللي هو كان في الصومال بيحسن اللغة الإنجليزية، فهو قال إيه يعني إن أنا لو قدرت أقنعه أنه يتنصر فالداعية ده هيتحول إلى إيه، يخدم النصرانية ويدخل الناس يعني في الدين. لو نجح في إقناعه فسيسهل اصطياد الواحد تلو الآخر. قال وفور جلوسي معه سألني الرجل عن طبيعة مهنتي فقلت الطب. قال لي القرآن الكريم يشرح بالتفصيل عملية الخلق والنشأة وكل ما يحدث في الإنسان من تغيرات. واندفع الرجل يشرح ذلك وبإحساس شديد وبصراحة انبهرت بهذا الرجل وحديثه، ودهشت لكتاب عمره 400,000 سنة يتحدث عن كيفية نمو الجنين في رحم المرأة. وأنا الطبيب الذي تعلمت الطب لسنوات عديدة وفيها تدربت تدريبا شاقا على معرفة مراحل نمو الجنين وأسلم من بعده. مهندس الري أحمد سوسة أشهر المهندسين العراقيين، صاحب مؤلفات عميقة ونادرة في مجال تخصصه. كان ملته إيه بقى سوسة؟ حاجة غريبة خالص، كان يهوديا، نادر قوي أن يهودي يسلم شدة قسوة قلوبهم، لكن هناك من يعني يصطفيه الله بالهداية ويسلم من اليهود. كان يهوديا فأسلم، ألف كتابا أسماء في طريقي إلى الإسلام، يقول يرجع ميلي إلى الإسلام إلى ما قبل 13 سنة، شرعت في مطالعة القرآن الكريم للمرة الأولى في عهد دراستي في الجامعة الأمريكية البيروتية، فولعت به ولعا شديدا وانصرفت إلى تلاوته مستعينا بالكتب المزودة بحواشي التفسير لفهم نصه، حتى أهملت البعض من دروس المدرسية الأخرى، وكنت أطرب لتلاوة آيات القرآن وأمكث ساعات طوالة أترنم بأعلى صوتي، إلا أني لم أفكر في أمر اعتناق الإسلام إلا بعد أن قضيت في أمريكا 7 سنوات ودرست فلسفات الأديان. ملاكم ألماني أهدته امرأة متنقبة ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالألمانية في حفل تكريم، فوضعها في مكتبه ولم يكترث بها، ومضى على هذا 20 عاما. والكتاب يعني موضوع في المكتبة، وبينما هو يبحث ويتفقد مكتبته رأى فيه هذه النسخة من تفسير القرآن الكريم ففتحه، ووقعت عينه على سورة الإخلاص فانبهر بمعانيها، ثم قرأ ترجمة معاني الفاتحة فازداد إعجابا وقناعة ودرس الإسلام وأسلم. أنا أذكر داعية أخ فاضل جدا من الإخوة الأمريكان، داعية مشهور جدا في أمريكا اسمه إدريس بالمر. إدريس بالمر هذا الأخ قصته عجيبة جدا، يعني باختصار شديد هو يعني درس كل ما الأول درس النصرانية طبعا لم يقتنع بها، رفضها تماما، وأخذ يتنقل من دين إلى دين حتى اعتنق البوذية والوثنيات بتاعت شرق آسيا، مر على كل هذه الأديان، يدخل الدين ثم يطلقه بعد ذلك البتة. وفي مرة من المرات دخل بيت أحد أصدقائه فوجد ترجمة للقرآن الكريم، ففتح، هو يقول أمسك بالمصحف الشريف، فأول ما فتح على سورة الفاتحة هذه الصفحة انتشر، يعني إيه، صدر منها نور، نور نور حقيقي، هو حكى لي مباشرة يعني، فرأى الصفحة منيرة، ثم قرأ الفاتحة فقال هذا هو الذي أبحث عنه. فقط مجرد أول ما قرأ الفاتحة بعد ما بحث عن جميع هذه الأديان في الأرض، فقال هذا هو الذي أبحث عنه منذ زمن. ويعني هو من أكبر الدعاة في أمريكا الآن، الأخ أو الشيخ إدريس بارمر، مشهور قوي. يقول عبد الحكيم: بعد حصولي على نسخة من القرآن، ده اللي هو عبد الحكيم اللي هو الألماني اللي المرأة المرقبة أهدته ترجمة بالألمانية وقعدت عنده 20 سنة، فبيقول بقى لما قرأ ترجمة معاني الفاتحة وازداد إعجابا وقناعا ودرس الإسلام فأسلم، يقول: بعد حصولي على نسخة من القرآن عدت إلى منزلي وشرعت في القراءة، واستطعت أخيرا أن أتعلم سرا وخفية ما هو الإسلام، لم أرد أن يدفعني أحد، يعني هو الذي دعا نفسه بنفسه، لم أرد أن يدفعني أحد ولم أرد أن يناقشني أحد، لقد أردت فقط أن أتحرى بنفسي. في حزب في بريطانيا اسمه الحزب الإسلامي البريطاني، رئيس هذا الحزب داود موسى بيتكوك، أهدي إليه مصحف أو تفسير معاني المصحف، يعني طبعا بالإنجليزية ما يقدرش عليه قرآن أبدا، لا يجوز أن يطلق على الترجمة قرآن، ولا يصح أن تقول ترجمة القرآن، لكن تقول ترجمة معاني القرآن، لكن يستحيل ترجمة القرآن نفسه، ولا يجوز أن يطلق عليه اسم قرآن، لكن تقول ترجمة معاني القرآن. فرئيس الحزب الإسلامي البريطاني داود موسى بيتكوك أهدي إليه مصحف أو تفسير معانيه، ففتح القرآن فقرأ: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال: وهل ينشق القمر؟ ولم يفتحه ثانية، فهجر له هذا الكتاب. وفي مرة كان أمام التلفاز فإذا بثلة من العلماء الأمريكان يتحدثون عن غزو الفضاء، وجاء في أحاديثهم أن هناك من الآثار الظاهرة على سطحه ما يدل على أنه انشق في يوم من الأيام، فتذكر ما قرأه في أول سورة القمر من القرآن الكريم وأسلم. أنا ليندا تردستا دوتير من آيسلند سافرت حول العالم وطلبت من زوجها المسلم مهند أن يساعدها لقراءة القرآن الكريم باللغة العربية، فلم تجد عنده الوقت، ثم تعلمت هي شدة إصرارها، تعلمت ما يكفي من اللغة العربية، فمجرد ما قرأت القرآن قالت: إنه كتاب علمي إلى أبعد مدى. ده الانطباع اللي أخذته من القرآن الكريم، إنه كتاب علمي إلى أبعد مدى، وأن ما يكتبه علماء الغرب عنه غير مستقيم، وأسلمت. تقول سيدة أمريكية: لقد بدأ اعتناقي للإسلام نتيجة تحد مع شخص مسلم لأقرأ القرآن وأناقشه في قضية المرأة في الإسلام. يعني هذا الداعية المسلم تحداها أنها تقرأ القرآن وتنظر مكانة المرأة في القرآن الكريم. وقد كانت لدي فكرة بأن المرأة دائما مضطهدة في الإسلام بالمقارنة بمثيلاتها في النصرانية، وأضافت قائلة: إن قراءتي للقرآن والسنة شدتني، مررت بخبرة عجيبة لمدة أسبوع لم أنم طوال الليالي، وكنت أتصبب عرقا ساخنا، كل ما أريد فعله هو أن أقرأ القرآن. وانتهت القصة طبعا بأنها أسلمت. منصرة أسترالية، على فكرة في المنصرين اللي بيسموهم المبشرين يعني نسبة عظيمة جدا في الدخول في دين الإسلام، وده يؤكد الفكرة التي قلناها من قبل: من أراد أن يقهر الإسلام يقهره الإسلام ويغلبه ويجذبه إليه. فإذا كان هذا في علمائهم فما بالك بمن عداه. فهذه المنصرة الأسترالية كان اسمها فيلما، ثم تسمت بسلوى بعد إسلامها. كانت تراودها شكوك في دينها، تقول: كنت أرى منتهى الظلم أن يتحمل فرد واحد هو عيسى عليه السلام ذنوب البشر فيصلب والعياذ بالله ليكفر عن خطاياه. دول ده ظلم بشع جدا في زعمهم، طبعا الصلب مزعوم يعني. تقول: كنت أرى منتهى الظلم أن يتحمل فرد واحد هو عيسى عليه السلام ذنوب البشر فيصلب ليكفر عن خطاياهم. وقد دخلت على أسرة فلسطينية مسلمة دخلت لتحدثهم عن النصرانية، رايحة تصطاد في إحدى الأسر المسلمة، فقرأوا عليها سورة مريم، يعني ترجمت معاني سورة مريم، فسمعتها وتأملتها وأسلمت بعد أن أجهشت بالبكاء، وهي تقول: لا أدري إن كان بكاء الندم أم الفرح، الندم على العمر الماضي الذي ضيعته في الكفر أم الفرح بنعمة الهداية. يعني مريم عليه السلام لما تيجي تقارن ما كانت مريم في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وقارنها في الإنجيل، شتان يعني لا يبلغ عشر معشار التكريم الذي حظيت به في الإسلام. تقول الأستاذة الإنجليزية عائشة بيرجيت هوني: لن أستطيع مهما حاولت أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبي، فلم أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون، فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلام. السبب الثالث شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنبياء الله ورسله هم أكرم الخلق لديه، وهم أحسن الناس خلقا وأفضلهم معاملة، ويتميزون بفضيلتين أساسيتين تناسبان رسالتهم وتبلغهم، وهما الحلم والصبر. ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صفوة أنبيائه، فهو خاتمهم ورسالته للعالمين، وأمته شاهدة على سائر الأمم وأكثرها دخولا الجنة. والذي يقرأ سيرته الكريمة ويطلع على شمائله النبوية العظيمة وما اتصف به من أخلاق عالية وخاصة صبره على مشاق الدعوة وشجاعته وثباته على الحق وتواضعه الجم صلى الله عليه وسلم وعفوه عن أعدائه الذين طردوه من موطنه وحاربوه في أهله وأصحابه وأموالهم وزهده في الدنيا وكرمه وسخائه وغير ذلك من مكارم الأخلاق ونجائبها لا يملك معها الإنسان إلا أن يسلم بأنه مؤيد من قبل الله ومؤدب من عند الله ومرسل من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرأ كثيرون سيرته واطلعوا على شمائله، فأسلم من أسلم منهم وكتب في حيدة من عدل ولو لم يسلم. لأن في ناس كتبوا في حق رسول الله السلام شهادات عجيبة جدا حتى ممن لم يعلنوا إسلامه. وعاداه من أبغض الحق وأهله، والمسلم الداعية يكنز في ذاكرته الكثير من سيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله في بيته ومع أعدائه وأصحابه وجيرانه ومع الفقراء والنساء والأطفال، وفيها الكثير مما يناسب الدعوة والتبليغ. هذه نماذج قليلة انتقيتها من بين من تأثر بشخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. الأمريكي كريم الشريف كان اسمه سابقا لويس أندريه جرافيل، يقول بعد إسلامه: لقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحيما بقومه وأهله وبنيه، ووسعت رحمته صلى الله عليه وسلم الإنسان والحيوان، وكان رحيما حتى مع المشركين. أفلا يجدر بمثل هذا الإنسان أن تتبعه الإنسانية؟ امرأة ألمانية تدعى إيريس صفوت ذكرت أن فطرتها كانت تشتد دائما نحو الدين، يعني هي بفطرتها كانت تشتاق للتدين والاعتناق دين، وأخذت تدرس الأديان في الكتب، فكان الإسلام يشدها بقوة، فهو يرفع قيمة الإنسان ويجمله بالفضائل ومكارم الأخلاق. وكان أكثر شيء يعجبها في الإسلام شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ذكرت أن بها خصالا لا توجد في بشر على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. الفرنسي جوبل كولت تعرف على الإسلام من خلال شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإنسان بهذا التكامل الأخلاقي الإنساني لابد وأن تكون رسالته عادلة وقوية. الأستاذ الجامعي المكسيكي ريكورد الفاريز كوستيلو سمى نفسه بعد ذلك محمدا، شده إلى الإسلام شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة من بين شخصيات العالم التاريخية القديمة والحديثة، سيرته قبل البعثة وسخطه على الأصنام وحلمه ودعوته وثباته وشجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. تلك المرأة التي بدأنا الكلام بذكرها التي هي أسلمت حينما بلغها أن الآية لما نزلت الله يعصمك من الناس، قال عليه الصلاة والسلام لحراسه: انصرفوا فقد عصمني الله. تقول: إنني قبل الإسلام قرأت كثيرا عن هذا الدين، ووجدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه مخافة أن يعتدى عليه، فأتى يوما وقال لحراسه: اذهبوا عني فقد تكفل الله بحراستي، مصداقا للآية الكريمة. فلو أن هذا الرجل يخدع الناس ما خدع نفسه في حياته، وما عرض نفسه للعدوان عليه، ولو لم يكن واثقا من أن الذي قال له هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى وهو قادر على أن يحميه ويعصمه، لم يكن ليفعل هذا. نختم بالسبب الرابع وهو العقيدة الصافية. العقيدة الإسلامية تتميز بسهولتها وعدم تعقيدها وبمواءمتها لفطرة الإنسان، بخلاف العقائد الأخرى المنحرفة والمعقدة التي تخالف العقل وما جبل عليه الإنسان في طبيعته. فالله واحد أحد، والعبادة له وحده لا شريك له، والتوجه إليه بدون واسطة أحد من الخلق والجماد، فهو السميع العليم، وهو الذي يغفر الذنوب لا غيره، وله الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، حي لا يموت، لا يشبهه أحد، خلق السماوات والأرض وما بينهما دون مثال سابق، وهو مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما سبحانه وتعالى. والكل من حيوان ونبات وجماد في قبضته وتحت سلطانه، يقول للشيء كن فيكون. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل ويشرب كما يأكل الناس ويشربون، ويحيا كما يحيون، ويموت بعد الحياة، إلا أن الله اصطفاه صلى الله عليه وسلم وكمله في الصفات البشرية، وأوحى إليه بواسطة جبريل ليبلغ رسالته إلى الناس، وهو صادق فيما يقول، أمين فيما يبلغه، وطاعته واجبة. ولله ملائكة يؤدون أعمالهم كما يطلب منهم ربهم، ولا يعصون الله. منهم من يوصل رسالة الله إلى الأنبياء، ومنهم من يحفظ العباد، ومنهم من يحصي أعمالهم، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وغير ذلك. والكتب السماوية أنزلها الله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، وقد نسخها القرآن وبين أن السابق منها حرف فلا يلتفت إلا إليه، وقد تكفل الله بحفظه دون الكتب السابقة. وأنبياء الله كثيرون يؤمن بهم جميعا على الإجمال، ويلزم الإيمان بمن صرح القرآن بنبوتهم وذكر أسماءهم. واليوم الآخر هو يوم القيامة، فيبعث الله الناس بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم بالحق والعدل، لا يظلم أحدا. فمن كان معرضا عن دين الله، مستكبرا عن متابعة الحق، كافرا، فجزاؤه النار أبدا. ومن كان مسلما توزن حسناته وسيئاته، فإذا زادت الحسنات أدخله الله الجنة، وإن نقصت عوقب في النار ثم أخرج منها إلا أن يعفو الله عنه. والقضاء والقدر من الله تعالى خيره وشره، فهو سبحانه عالم بالأشياء قبل كونها، وهو خالق كل شيء وما عداه مخلوق، ولا يكون شيء إلا ما أراده وقضاه وقدره. خيرا كان ذلك الشيء أم شرا، لا يخرج شيء عن مشيئته، فهو سبحانه الذي قدر أرزاق الخلق وآجالهم. وهناك تفصيل وزيادة على ما ذكر، والداعي إلى الله سبحانه يتسلح بالعقيدة الصحيحة أولا، فهي أهم ما في الدين، وهي أول ما يبينه للمدعوين، وفي نفس الوقت يطلع على عقائد الآخرين ليعرف تناقضاتها ويذكر وجه الصواب من عقيدة الإسلام. هذه أمثلة ممن جذبهم إلى الإسلام هذه العقيدة الإسلامية الفطرية الصافية. لورد عادل هاملتون كان اسمه دوغلاس، يقول طبعا شكله إنجليزي، يبدو أنه إنجليزي، يعني لورد بيستعمل في بريطانيا. يقول إنه ارتبط بالإسلام لأنه الدين الذي يعلن الوحدانية الخالصة. قال: وأعتقد أن الإسلام سيجذب الكثيرين الذين أعيتهم وأثقلتهم الارتباكات العقيدية. الشاعر الأمريكي دونالد ريكويل يقول إن أول ما لفت نظره إلى الإسلام هو بساطة هذه العقيدة وخلوها من أي ألغاز وأسرار، ثم شكل العلاقة بين الإنسان وربه التي تنتفي معها ضرورة وجود وسيط بين الإنسان وخالقه، أو الحاجة إلى كاهن يعترف له الإنسان بخطاياه. معتنق رجل يقول هنا: معتنق الإسلام في بلجيكا، إن بلجيكا هي البلد فيها أكبر نسبة إسلام في أوروبا، يقول أحد الذين اعتنقوا الإسلام من بلجيكا ذكر أن سبب اعتناقه للإسلام أنه دين بلا وسطاء بين العبد وربه، وأن هذا هو ما كان يبحث عنه، يريد إله أن يتعامل معه مباشرة دون وسائط الكهنوت ونحو ذلك. شاب ألماني تسمى باسم صالح ذكر أنه قرأ عقيدة نصرانية، لكنه توقف كثيرا عندما عرف أن دينه يقوم على التثليث، وأن المسيح في زعمهم ابن الله، تعالى الله عن ذلك. قال: فبدأت حيرتي وشكوكي تتزايد، كيف يكون لهذا العالم أكثر من إله؟ فلابد أن يكون لهذا الكون إله واحد يسيطر عليه. ثم التقى بشباب بينهم مسلمون ورأوا حيرته وقلقه، فبينوا له عقيدة التوحيد ودلوه على القرآن فقرأه واقتنع بالدين الحق وأسلم. رئيس المركز الإسلامي في الإكوادور يحيى إخوان سوكيليو ذكر أنه اعتنق الإسلام بعد أن أصيب في إحدى الحروب بين الإكوادور والبيرو، وصار يفكر بشكل متواصل في قضية ما بعد الموت، لأنه أصيب في الحرب وكان على شفة الموت، فهذا نبهه لازم يفكر فيما بعد الموت وكيف سيلقى الله وهو لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، بعلاقة جيدة. ذكر وهو يذكر أن الكاثوليكية التي كان يعتنقها لم تجعل منه إنسانا صالحا، كما لم تجب عن تساؤلاته فيما يتعلق بعقيدة التثليث والتفسير الكاثوليكي لموت عيسى عليه السلام في زعم النصارى. وولادة الأطفال مظلومين، أن كيف أعتقد أن الطفل يولد ملوثا بخطيئة آدم؟ فكان هذا يعني لم يقنعه. ثم ذكر أنه اهتدى على أيدي طلاب من السعودية والكويت وهو في أمريكا يتنقل بين الكنائس بحثا عن الدين الحق. فتاة روسية من كرغيزستان عاشت حياة الموضة والأزياء، فزارت امرأة من جيرانها، هناك طبعا مسلمون كثر، كانت هذه المرأة عائدة للتو من الحج، فصارت تحدث ضيفانها عن الحج وما إليه، ثم سمعتها تتحدث عن اليوم الآخر وأن هناك حسابا وثوابا وعقابا. سمعت ذلك لأول مرة وكانت تظن أن الحياة متاع ولذة وزيارات ثم زواج وأولاد فوفاة، فأصابها القلق وسألت تلك المرأة عما يخطر على بالها عن الإسلام، ثم وجدت كتابا عن الإسلام فقرأته وانتهت القصة بأنها أسلمت لله تبارك وتعالى. امرأة بريطانية اسمها سامنتا، خريجة معهد الدراسات الشرقية بجامعة لندن، أول ما جذبها نحو الإسلام كتيب فيه ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم وفيه أن الناس المطيعين لله سيرثون الفردوس في الآخرة، فأحبت أن تكون مسلمة لذلك وأسلمت بعد أن ساعدها مسلم يدعو إلى الإسلام في الهايد بورك. أخيرا بمنتهى البساطة تقول الأمريكية أميرة من ولاية أركنساس في أمريكا، تقول هناك شيء واحد بالتحديد هو الذي أقنعني بالإسلام، وكان هو كل شيء عن الإسلام والذي من أجله لن أترك الإسلام أبدا، وذلك هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمة الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.